Yeah. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم بالكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينهم يوم القيامة Yeah. صدق الله.